الدنيا فرحانة نديانا نديانا زي وردة وردة ناديانا. الدنيا يا حلوة عيشيها زي غنوة، الدنيا يا حلوة عيشيها زي غنوة، وامثل في عينيك دا وخلي الفرح يبدا. بالدنيا الدنيا فرحانا نديانا نديانا زي وردة زي وردة وردة ناديانا. مهما الحزن طول لدي في دولاب ينفع، خلي الفرح اول لمركبيك يدفع. اجهادي زي موجة بالفرحة ممزوجة، اجهادي زي موجة بالفرحة ممزوجة. اهبت هناك جدة ما الدنيا ريد وجفا، هناك جدة ما الدنيا ريد وجفا. حنحنا حنحنا دي حتى في الدنيا الدنيا فرحانا نديانا نديانا زي وردة زي وردة وردة ناديانا. يا المشي في دربك ورينا دربك وين، عزنانا من جنبك ولا الحزن في العين، وين ضحكة الحلوين وين ضحكة الحلوين وين فرحة الأشواق ونظارة الياسمين ونظارة الياسمين ونظارة الياسمين ونظارة الياسمين.